يقول شيخنا الخطيب سكر الباب سكر الباب على كلام في خواص الواجب الذاتي. من خواص الواجب الذاتي أنه لا يكون مركبا، لا يمكن أن يكون الواجب بالذات مركبا عن الواجب الذاتي، أن المركب يحتاج إلى فيكون ممكن، كل مركب يكون ممكن. إذ الفرق بين والممكن أن الواجب مستغني عن الغير يحتاج إلى الغير، والممكن يحتاج إلى الغير. فإذا كان الواجب مركبا من الأداء يفتقر إلى أجزائه، فينقلب الواجب إلى الممكن وهو مستحيل، انقلاب الواجب يكون مستحيلا وممتنعا عقلا. فلازم ذلك أن الواجب مركبا. في هذه المسألة أن هذه المسألة مبنية ومتفرعة على الوحدانية. لو قلنا بالوحدانية أي بأن الواجب لا بد أن يكون واحدا يصح هذا، يصح نفي التركيب عن الواجب. ولكن على القول بعدم الوحدانية، وبعبارة أخرى على القول بتعدد الواجب، لا يجب أن يكون واجب أن يكون الواجب واحد، بل يجوز أن يكون الواجب متعددا. فعلى هذا القول لا، يجوز أن يكون الواجب مركب. إذ الواجب على هذا القول مركب من الأجزاء، وتلك الأجزاء كل واحد من تلك الأجزاء يكون واجبا، الأجزاء يكون واجبا وجوبا. المجموع من حيث المجموع لا يحتاج إلى غير، فلا يلزم المحذور المذكور وهو كون الواجب ممكن. لا، المجموع الأجزاء لا يحتاج إلى الغير، كل جزء من الأجزاء يكون واجبا والواجب لا يحتاج إلى الغير. فحكم المجموع حكمه الواحد، فالمجموع إذا لا يحتاج إلى الغير فلا يلزم المحذور، لا يلزم محذور انقلاب الواجب إلى الممكن، لا يوجد هذا المحدود. يقول الشارع له ليست هذه المسألة متفرعة المسألة الوحدانية، ليس الأمر كذلك، بل لو لم نقل بالوحدانية مع قطع نظر عن الوحدانية لا يجوز أن يكون الواجب بالذات مركب، لا يجوز. لماذا؟ لأن نفس هذا كون الواجب مركب معناه كون الواجب محتاج إلى الذات، فيلزم انقلاب الواجب إلى الممكن وهو مستحيل، فهذه المسألة لا تحتاج إلى الوحدانية، بل يلزم الامتناع والاستحالة حتى على فرض عدم الوحدانية أيضا. أقول هذه خاصة ثانية للواجب الذاتي، وهو أنه يستحيل أن يكون مركب، يستحيل أن يكون الواجب الذاتي مركبا، فلا يمكن صدق الوجوب الذاتي على المركب. لماذا مستحيل أن يكون الواجب بالذات مركبا؟ لأن كل مركب مفتقر إلى أجزائه، فلو كان الواجب بالذات مركبا لدجم أن يكون مفتقرا إلى أجزائه، ولدم انقلاب الواجب إلى الممكن، لأن ما يفتقر إلى غيره هو الممكن، وكل مفتقر ممكن، فالواجب لذاته يلزم أن يكون ممكنا لذاته. هذا خلفنا في هذا المحال. قال بعض المتأخرين هذه المسألة تتوقف على الوحدانية التوحيد، لأنه لو قال قائل يجوز أن يكون كل واحد من أجزاء المركب واجبا لذاته ويكون المجموع مستغنيا عن الغير، فلا يلزم الاحتياج ولا يلزم على هذا الفرق الإمكان، لو قيل هكذا أجبنا. هذا هو الجواب عن هذا القول، قول بعض المتأخرين، أجبنا بأن الواجب لذاته يستحيل أن يكون متعدد، والحق أنه لا استقال في هذه المسألة إلى الوحدانية، لأن هذا المركب يستحيل أن يكون واجبا لذاته باستقاله إلى أجزائه الواجبة، وكل مفتقر ممكن فيكون المركب ممكنا فلا يكون واجبا بالذات، وهذا لا يتوقف على الوحدانية. قال ولا يكون الذات جزءا من غيره. وحدانية بمعنى التوحيد، وحدانية بمعنى التوحيد، يعني المقصود هو من المركب معروف. هنا مسألتين شئنا، المركب في مقابل البسيط، هاي مركب ليس ببسيط، التعدد في مقابل الوحدانية، التوحيد والتعدد، البساطة والمركب، لا علاقة بين المركب والوحدانية، فيجتمع المركب مع الوحدانية، يجتمع يعني يمكن أن يكون الشيء مركب ومع ذلك يكون واجبا، واجب الوجود مركب وواجب الوجود، يعني مجموع في جميع أجزائه، في جميع أجزائه لا يحتاج إلى غيره، هذا معنى الواجب، هذا المركب في جميع أجزائه لا يحتاج إلى غيره هذا. ولكن يرد المصنف على هذا، نعم المركب بما هو المركب لا يحتاج إلى غيره، ولكن لا يحتاج إلى أجزائه، يحتاج إلى، يحتاج إلى أجزائه، فخرج عن كون واجب، إذا كان محتاج إلى أجزائه فخرج عن كونه واجبا، فيلزم المحذور المذكور، لا يحتاج، لا يتوقف هذه المسألة الوحدانية، من دون الوحدانية أيضا يلزم هذا المحذور المذكور، هكذا يقول. قال ولا يكون الذات جزءا من غيره، هذا خاصة ثالثة للواجب الذات الظاهرة، وهي أن الواجب لذاته لا يترتب عنه غيره وهو الظاهر لأن الترتيب المحض فيه. ومن الخواص من خواص الواجب بالذات أنه لا يكون جزءا من غيره. إلى الآن أن الواجب بالذات لا يكون مركب، أي لا يكون له الجزء هذا. ومن الآن يقول لا يكون جزءا من غيره. فرق بين أن لا يكون له الجزء وبين أن لا يكون جزءا من غيره. فالواجب بالذات لا يكون جزءا من غيره، هذا يستحيل أن يكون جزءا من غيره. توضيح ذلك بعد مقدمة أن الجزء إذا فرضنا الواجب بالذات جزءا من غيره، الجزء على قسمين: الجزء الخارجي الذي أخبر عنه الشارع بالجزء الحسي، الجزء الخارجي الحسي والجزء العقلي، ليس ما يدرك بالحس كالجنس والفسد. فإذا كان الواجب بالذات جزءا من غيره لا يخلو عن أحد الاحتمالين: إما يكون جزءا حسيا أي من أجزاء الخارجي، إما أن يكون من الأجزاء العقلي، إما يكون جزءا خارجيا بذلك الغير، وإما يكون جزءا عقليا أي جنسا لذلك الغير أو فصلا لذلك الغير. ثم يقول الشارع: يستحيل أن يكون الواجب جزءا حسيا أو جزءا عقليا. يستحيل، وتستحيل الجزئية بكلا معنيين. لا يمكن أن يكون الواجب بالذات جزءا لغيره، جزءا خارجيا وحسيا، ولا يمكن أن يكون جزءا عقليا أي جنسا للغير أو فصلا للغير. لماذا لا يمكن؟ الدليل على ذلك أن الجزء الحسي الخارجي ما يقع بين الأجزاء التأثير والتأثر، الفعل والانفعال، هذا معنى الأجزاء الخارجية، يقع الفعل والانفعال، بحيث صار الشيء المركب من الأجزاء الخارجية أمرا ثالثا موجودا ثالثا، ويترتب عليه الأثر الذي لم يكن له قبل التركيب، كالأدوية الموجودة في الصيدليات. هذه الأدوية موجودة في الصيدليات مركبة من أشياء كثيرة، يعني كل حبوب مركبة من الأشياء الكثيرة، ولكن بعد التركيب والفعل والانفعال التأثير والتأثر يترتب عليه الأثر المطلوب، ولم يترتب ولم يكن هذا الأثر المطلوب مطلوب قبل التركيب، لم يكن يترتب عليه قبل التركيب. فالمركب من الأجزاء الخارجية التي يقع بينها التأثير والتأثر ويحصل المزاج، أثر خارجي خاص، التركيب بهذا المعنى لا يعقل في الواجب الذاتي. إذ معنى التركيب من الأجزاء الخارجية وجعله جزءا لغيره من أجزاء الخارجي أن يكون متأثر بالأجزاء الأخرى، متأثر ومتغير. والواجب بالذات يستحيل أن يتأثر بالشيء ويستحيل التغير فيه، يستحيل. وهذا دليل على أن الواجب بالذات لا يكون جزءا من غيره من الأجزاء الخارجية. وأما من الأجزاء الأخلية لا يكون علم. لماذا؟ إذا الأجزاء الأخلية كل واحد يحتاج إلى الآخر، الجنس يحتاج إلى الفصل والفصل يحتاج إلى الجنس والنوع يحتاج إلى كليهما، كما في علم المنطق الفصل محصل للجنس، ليس محصل للجنس، محصل للجنس، والجنس والفصل مقومان للنوع، مقوم للنوع، جزء الشيء مقوم للشيء. فإذا كان الواجب بالذات فصلا لغيره، فصلا لغيره يكون محصل، إذا كان الجنس يكون مقوم، يستحيل أن يكون الواجب الذات محصل أو مقوم، يستحيل أن يكون هذا الأمور. الواجب الذات لا يقع فيه تغير بهذه الأوصاف بأن يكون مقوما أو يكون محصلا، فيستحيل أن يكون الواجب الذات جزءا من غيره، لا جزءا عقليا ولا جزءا خارجيا. ولهذا يقول لا يكون الجزء ذاتي جزءا من غيره، أي الواجب الذاتي لا يكون جزءا من غيره. هذه خاصية ثالثة للواجب الذاتي، هذه الخاصية الظاهرة، وهي أن الواجب الذاتي لا يتركب عنه غيره وهو الظاهر، نفي التركيب ظاهر، لأن التركيب أو التركب إما حسي كالتركيب الخارجي، وهو إنما يكون بانفعال كالمزاج كالأدوية الخارجية، أو عقلي كالتركب الماهية من الأجناس والفصول، والكل ظاهر الاستحالة كما ذكرنا من الخارج، جعله جزءا خارجيا مستحيل، وجعله جزءا عقليا أيضا مستحيل كما ذكرنا. المسألة الثالثة والثلاثون في أن وجود الواجب، واجب الوجود ووجوبه نفس ماهيته، ملخص هذه المسألة، المسألة الثالثة والثلاثون، وجود الواجب ووجوبه نفس ماهية الواجب، نفس حقيقة الواجب، وبعبارة أخرى الفرق بين الممكن وبين الواجب بالذات، فرق بين الممكن والواجب بالذات أن الممكن يكون وجوده مغايرا لماهيته، وماهيته مغايرة لوجوده، هذا معنى الممكن. ولهذا قال السبزواري في المنظومة أن الممكن زوج تركيبي، أي مركب من وجود وماهية، والوجود غير الماهية والماهية غير الوجود، هذا هو الممكن. وأما الواجب بالذات كالواجب تعالى، يقول المثنف أن وجود الواجب عين حقيقته، ليس للواجب ماهية، حقيقته هو الوجود ليس إلا الوجود، فوجود الواجب عين حقيقته، ووجوبه أيضا عين حقيقته، وجوب الواجب لا ينفك عن الواجب عين حقيقته. فهنا مطلبان، المطلب الأول أو بحثان، البحث الأول أن وجود الواجب عين حقيقته، البحث الثاني أن وجوب الواجب عين حقيقته. أما الكلام في البحث الأول كيف يكون وجود الواجب عين حقيقته، الدليل على ذلك هذه المسألة مسألة التكليف. الدليل على ذلك على ما يذهب من كلام الشارع، لو كان الوجوب غير حقيقة الواجب، نقول أن وجود الواجب غير حقيقته، ولكن لو قلنا بأن وجود الواجب غير حقيقته لكان مغايرا لحقيقته، ولكان وصفا، لكان هذا وصفا عارضا لحقيقة الواجب. هذا معنى ليس وجود الواجب لو كان غير حقيقته جوهرا قائما في الخارج بنفسه مثل هذا الكتاب، بل يكون عرضا ووصفا قائما بحقيقة الواجب. فعلى هذا الفرض، على فرض كوني عرضا وصفة يحتاج إلى العلة، على هذا الفرض وجود الواجب يحتاج إلى العلة. فما هي العلة؟ هنا احتمالات فيما هو المؤثر والعلة لوجود الواجب. الاحتمال الأول أن تكون العلة نفس حقيقة الواجب، حال كونها موجودة، علة الوجود حقيقة الواجب حال كونها موجودة. الاحتمال الثاني العلة نفس حقيقة الواجب حال كونها معلوما، تؤثر في الوجود حال كون حقيقة الواجب معلوما. الاحتمال الثالث أن العلة ما هو خارج عن حقيقة الواجب، شيء آخر خارج عن حقيقة الواجب. هذا هو الاحتمال الثالث وهو الاحتمال الأخير. وهذه الاحتمالات كلها باطلة، فهنا قياس استثنائي، وتقريب هذا القياس الاستثنائي لو لم يكن الوجود نفس حقيقة الواجب لكان صفة لها وعرضا لها. لو كان الوجود صفة وعرضا لحقيقة الواجب لكان المؤثر فيه إما حقيقة الواجب حال وجودها أو حال عدمها، أو المؤثر فيه يكون أمرا غير حقيقة الواجب. والثالث في القياس الاستثنائي لأقسامه الثلاثة باطلة، باطلة لا يمكن أن تكون المؤثر في وجود الواجب نفس حقيقة الواجب حال كونها موجودة، لا يمكن، هذا الاحتمال باطل. لماذا هذا الاحتمال باطل؟ لأن حقيقة الواجب على فرض كونها موجودة موجود بأي وجود، هل بهذا الوجود الوصفي أو بغيره. لو كان الموجود بهذا الوجود الوصفي لزم تقدم شيء على نفسه، لزم تقدم شيء على نفسه، وهذا باطل. لو كان الموجود بغير هذا الوجود الوصفي لبدنا أن تكون الماهية موجود بوجودين، موجود بوجودين، هذا أيضا باطل. كل ماهية موجود بوجود واحد، ليس إلا موجود بوجود واحد، هذا أيضا باطل. لو كان المؤثر هو الأمر الخارج عن حقيقة الواجب لزم انقلاب الواجب إلى الممكن، على هذا الفرض يحتاج الواجب إلى غيره في وجوده، وهذا إذن باطل. فالتالي في أحصامها الثلاثة باطل. فالمقدر وهو لم يكن وجود الواجب، أين حقيقة الواجب؟ أين الباطل؟ والنتيجة أن وجود الواجب هي أين حقيقة الواجب. هذه هي النتيجة. هذا ملخص الكلام في البحث الأول. أما الكلام في البحث الثاني وهو وجوب الواجب أين حقيقتي، فقد تقدم الإشارة في المسائل السابقة. إذ لو لم يكن وجوب الواجب عين حقيقته معناه لزال الواجب عن الوجوب عن الواجب، فينقلب الواجب من الوجوب إلى الإنسان، هذا مستحيل وباطل. فلا بد من الالتزام بكون وجوب الواجب عين حقيقة الواجب. فحاكم الكلام هنا أن وجود الواجب أين حقيقة الواجب، ووجوب الواجب أين أيضا أين حقيقة الواجب. أقول هذه المسألة تشتمل على بحثين: البحث الأول في أن وجود واجب الوجود نفس حقيقتي، وتقرير هذا البحث الأول أن نقول لو كان وجود واجب الوجود لذاته لو كان زائدا على حقيقته لكان صفة لها، صفة لحقيقة الواجب، فيكون ممكن، فيكون وجود الواجب ممكنا، فيفتقر إلى علة، الممكن يفتقر إلى العلة، فتلك العلة إما أن تكون نفس حقيقة الواجب أو شيئا خارجا عن حقيقته. والقسمان باطلان. أما الأول، ذكران الأول، لو كان العلة نفس حقيقة الواجب، فلأن تلك الحقيقة إما أن تؤثر في الوجود وهي موجودة أو تؤثر فيه في الوجود وهي معلومة، فإن أثرت فيه وهي موجودة فإن كانت موجودة بهذا الوجود الوصفي لازم تقدم الشيء على نفسه وهو محال، وإن كانت بغير هذا الوجود مؤثر بغير هذا الوجود هذا البحث إليه، ويلزم تعدد الوجود للماهية الواحدة، ويلزم وجود الماهية مرتين والجميع باطل. وإن أثرت فيه وهي معدومة، الحقيقة معدومة، كان المعدوم مؤثرا في الموجود وهو أيضا باطل بالضرورة. وأما الثاني وهو كون المؤثر ما هو خارج عن حقيقة الواحد، فيلزم منه استقرار واجب الوجود في وجوده إلى غيره فيكون ممكن وهو محال العلم. هذا دليل قاطع على هذا المطلوب، أي على أن وجود الواجب أين حقيقته. البحث الثاني كأن الوجوب نفس حقيقته، وقد تقدم بيان ذلك فيما سلف، تقدم في المسائل السابقة أن وجود الواجب أين حقيقته، وإلا لو لم يكن وجوب الواجب أين حقيقة الواجب لزال عنه، فينقلب الواجب إلى الإمكان وهو باطل. والوجود المعلوم هو المعقول بالتشكيك، إما الخاص أما الخاص به فلا. الحمد لله. رواية معروفة بين شيعتنا: استلقوا من فار المدينة يحزنون بحزننا أو بحزننا ويفرحون بفرحنا أو بفرحنا. ما هو تفسير هذه الرواية؟ سمعت من كل كثير من الكتباء الكبار والصغار معنى الرواية، وهو مشيئتنا شاءتنا تأخذ أنفاد كينتنا. يفرحون بفرحنا أي في مواردنا، يفرحون بفرحنا أي في مواردنا، ويحزنون لحزننا أي في هكذا العاشرة وفياتنا لحزننا. هذا ما سنأكل منه، ولكن في عقيدة التي هذا غيره مبسوط من هذا الحديث. لا، هذا التفسير مو هو المقصود من الحديث. يعني هذا التفسير مو هو المقصود من الحديث. كيف هذا التفسير لا يكون المقصود من الحديث؟ إذا الفرح، أي الفرح الدنيوي، لا قيمة له عند العلم. هل له قيمة؟ الضحك، الرقص والغناء وأمثال ذلك، هذه الأمور أسباب الفرح في الدنيا، لا قيمة للفرح لهذا المعنى عند العلم. بل كثير من البساطة في الفرح الدنيوي محرم حسب الأحاديث، مو هكذا شيخنا؟ فليس معنى الحديث شيعتنا يفرحون بفرحنا، الفرح بهذا المعنى ليس المقصود بهذا التفسير الذي دائما نسمع من الكتاب. والحزن ايضا ليس بهذا المعنى، الحزن اي البكاء على العلم، ليس الحزن بهذا المعنى مقصود من الحديث. بل المقصود من الحديث حسب اعتقادنا المعنى الآخر، وهذا التفسير الذي نذكره لهذا الحديث. شيعتنا خلقوا من فاضل كينتنا. ما معنى فاضل كينة؟ أي كينة صحيح صافي خلق منه العلم في الرمل في شو أي فاضل، يعني خلقوا من الشيعة نفرض هكذا، يعني نفرض هكذا رئيس التحامين يعني تيامين كين هكذا يعني وعلى كل هاي كين فاضل هاي كين يعني خاصية هذا مو هكذا، ولكن خاصية هذا الكين صافي أكثر من خاصية هذا الكين فاضل، مو هكذا يعني. هل خاصية هذا التين مغاير لخاصية هذا التين؟ مغاير 100%؟ لا، خاصية هذا نفس خاصية هذا، إنما الفرق بالقلة والكثرة، مو هكذا؟ أو بالكيفية جيدة وغير جيدة. حنسة في هذا التين أيضا حنسة ولكن مو جيدة، في هذا التين كيف؟ أنت جيد. هذا بعد هذا الفرح العلم، ما هو الفرح العلم؟ بالذات بالغنى بالتسبيح. الفرح العلم لتبليغ الدين، لتبليغ الدين، لتبليغ العقائد في المسلمين، هذا هو فرح العلم، هذا هو فرح العلم. فمعنى الحديث شيعتنا خلقوا من فاضل كينتنا، يفرحون. بماذا يفرحون؟ سبب فرح الشيعة تبليغ الدين، العمل بالأحكام، هذه الأمور. هذه الأمور أي يفرحون بفرحنا بسبب بما نفرح به. ثم يحزنون، الأئمة يحزنون بأي شيء يحزنون؟ بتخريب الدين، بالتبديل على خلاف الدين، بهدم الدين، بالكيد والمعصية والزنا والفحشاء والمنكر، بهذه الأمور مؤسسة شيعة أيضا كثيرة يحزنون بهذه الأمور. لا يحزن ويبكي بقتل الحسين، في البكاء ثواب صحيح، ولكن ليس المراد من الحديث هذا، ليس المراد من الحديث هذا. يحزنون بحزننا، أي يحزنون لأجل حزننا. ما هو حزن الأئمة؟ لأجل أي شيء يحزنون الأئمة؟ لأجل المعاصي. والشيعة أيضا يحزنون لأجل معاصي الله. فإذا جئنا تطبيق هذا الحديث مجتمعنا فعلا، عن الشيعة فعلا كذلك؟ لا يفرح ولا يحزن. لا يفرح ولا يحزن. لا يفرح ولا يحزن. لا يفرح ولا يحزن. ولهذا يمكن الشباب المسلمون من الشيعة والسنة يذهبون إلى السينما، يعني إلى الرقص، إذا كانوا يحزنون. لماذا تبنيت فوق سقف كل عالم من المشايخ سيد بين؟ لماذا يعني لماذا يعمل بهذه التبنيت؟ لماذا يعمل؟ أي هذا رجل سياسي يعني؟ رجل سياسي يعني يريد أن يعلم ما يحدث في العالم من تاريخ هذا، أو يرى بهذا الفحشاء والمنكر أحسن. ولهذا كان يبكي واحد من المشايخ السيد زينب، كان يبكي عندي، كان يبكي عندي ويقول أنت لا تعلم ما يرى أو ما يفعل من عنده ساتلايت بعد نفس البيت. كل شيء هنا موجود بعد نفس البيت. عندك ساتلايت شيء هنا؟ ولهذا رأيت فتوى بعض المراجع كالسيد الفيداري يقول التسليق هاي في الأعراف محرمة، في الأعراف مجلس حفل عروسي الزفاف آي حرم في الأعراض عن الحظم، فضلاً عن الرقص، عن الغناء كيف؟ إيه؟ أي تفكير دين شيخنا؟ لا جديد الحمد لله. شيخنا مع البطلاء هنا البطلاء أمس سنة حبيل لا تعلم يقعد في كل زمان يزيد وفي كل زمان الإمام الحسين ماذا أخرب الدنيا وناموا معه بلم يحكي يقصد الإمام الحسين ماذا يقصد حق الإمام الحسين لأنه الفيلم الشخص قال لا في حديث الله سبحانه وتعالى يقول عبدي كن مثلي تقول للشيء كن فيكون يقول نعم إذا لا فيه مقبول، أما حسين مقبول، يقول هذا ويقول انا مع احترامي للعلماء المفكرين احنا الفقراء لحالنا احنا حصل احنا اللي نهارنا بفكره الامام الحسين اما المفكرين ما هم منها ما شاء الله ما شاء الله من ذلك يقول عن سيد البحري البحري وصف قرون الامام الحسين من الحرم الشريف الى كربلاء يقول انه الامام الحسين اولا خرج من مكه حفظا على حريه البيت الله الحرام حتى ما يراد دمه فيه والسبب الثاني الرسائل والسبب الثالث الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا عنده اثر يقول بعد كعب المصري مصري يقول احنا طبعا ما نقدر شو رايكم انتم بهذا هذول اللي يروحوا مثل المجتمعات كلها يشيروا حداها يبقى رائع الإسلام لها على كل شيء نحن في أفكار في يعني إذا احنا ما نكثر العلماء ونجد كبارنا شلون احنا نريد نصير أمة الأمر بالمعروف عن المنكر ونقود المجتمعات إلى الأمن شلون وهنا حديث من علي عليه السلام مضمون الحديث أو نفس الحديث انظر إلى ما قال لا إلى من قال ما هذا الحديث واحد انظر إلى ما قال نحن القول لا من قال نقول هذا الحديث ينطبق إذا كان الحديث صغير فيه حديث شيء ما أرده للمشاهد ينطبق على هذا على كل الجانبين ينطبق إذا كان الحديث من صغار فيه من صغار فيه الناس لا يهتمون وهكذا لا ينظر إليه بنظر الاهتمام ولكن الإمام علي يقول انظر إلى من قال إلى ما قال إلى لا وليس للمستوى لا من قال لا إلى من قال ما قال وكذلك بالنسبة إلى شيخ المهادي أفضل من شيخ المهادي وكذلك الشيخ المهادي وال أي شيء والذي تعاون كتبا مشهورين أيضا انظر إلى ما قال لا من قال من قال ينظر الناس إليه بنظر العظمة لا لا أي ليس صحيح يعني نظر إليه بنظر العظمة ليس صحيح ينظر إلى من ما قال شو يقولون هذا ألا يخشى بعض الأوقات الله أو شيخ مالك؟ يقول النظر إلى ما قال ألا من قال ومعنى الحديث أن لا يأخذ كل من قال الشيخ أي الشيخ من الدين 100% لا فلا بد أن ينظر إلى ما قال وينطبق على قائله أمور الدينية من القرآن من الأحوال أحاديث كذلك هذا الشيخ يقول نحن في بلدنا راية الإمام الحسين بالشعائر الحسينية وتقديرها أما المفكرين يحاولون يقدمون هذه الشعائر فوقهم في من المفكرين في الجملة يعني ما هو المراد من المفكرين الذين يخدمون الدين ما هو المراد الذين يدرسون في أمريكا لا هو يقصد الجماعة هو يقصد الشرطة منهم الشيخ جعفر سبحانه والشيخ جعفر سبحانه يعتقد لا أكملها ولا أندرب أكملها من سنة أنه ما رح يصل المواد اللي وصلها الشيخ جعفر سبحانه كتب التشيع وكتب العام توزع والناس تأخذها حجة على الخصم وكتب بالذكر كتب التفسير كتب كتب أنا كنت أقول يعني أنت أكتب كتاب واحد أعطينا على نمط الشيخ جعفر سبحانه نحن نتكلم بهذا النمط. يقول لا هذول كثر الكتابات ومرتبتهم ضيعوا هذا المبدأ.